بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأول دروسنا في هذا اليوم هو درسنا 24 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت الموافق السابع من شهر شعبان لعام 1440، الثالث عشر من شهر إبريل لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو إن وأخواتها وظن وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع، لعل للترجي والتوقع. انتهى كلامه. من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، أي على الجملة الاسمية، إن وأخواتها، وهي على عكس كان وأخواتها، تنصب الاسم ويسمى الاسم اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، كقولك إن زيدا قائم. زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، قائم خبرها مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، ولا بد من تقدم اسمها على خبرها، سواء كان خبرها مفردا كقولك إن زيدا قائم، فلا يصح أن تقول إن قائم زيدا، أو كان خبرها جملة اسمية كقولك إن زيدا خلقه ذميم، فلا يصح أن تقول إن خلقه ذميم زيدا، لابد من أن يتقدم الاسم، أن يتقدم اسمها على خبرها، سواء كان اسما مفردا أو كان جملة اسمية. وكذلك إذا كان خبرها جملة فعلية فلا يجوز أن يتقدم على اسمها، كقولك إن زيدا يكتب، فخبر إن هنا الجملة الفعلية يكتب، فلا يصح أن تقول إن يكتب زيدا، لا يصح أن تقول إن يكتب زيدا، ما يصح هذا التقديم. أما إذا كان خبرها شبه جملة فإنه يجوز تقدمه على اسمها، كقولك في حالة كون خبرها شبه جملة من الجار والمجرور: إن في الدار زيدا، يصح أن تقول إن في الدار زيدا، أو تبقى على الأصل وهو تقدم الاسم فتقول إن زيدا في الدار. أو كان خبرها شبه جملة ظرفية كقولك إن أمامك زيدا، أو على الأصل تبقى وتقول إن زيدا أمامك، وهي ستة حروف نواسخ. إذن إن وأخواتها كلها إيش؟ حروف، فليس فيها من الأسماء شيء، فإذن هي ستة حروف نواسخ. الحرف الأول إن بكسر الهمزة، وهو حرف توكيد ونصب، وأمثلته في كتاب الله كثيرة، وهو من أكثر الحروف الناسخة في التوكيد استعمالا. فمن أمثلته قول الله تعالى إن الله واسع عليم. فلفظ الجلالة الله اسم إن، وكلمة عليم خبره. الحرف الثاني أن بفتح الهمزة، وهي حرف توكيد ونصب أيضا، كقول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله. والحرف الثالث هو لكن بتشديد النون وليس بفتحها وليس بتسكينها وتخفيفها. فلكن بتشديد النون حرف توكيد ونصب، حرف استدراك ونصب. لكن بتشديد النون حرف ماذا؟ حرف استدراك ونصب، يستدرك بها بعد النفي والإثبات. والاستدراك كما يقول الزبيدي رحمه الله في تاج العروس أن تثبت لما بعدها حكما مخالفا لما قبلها. هذا الاستدراك، أن تثبت لما بعدها حكما مخالفا لما قبلها. ولذلك لا بد أن يتقدمها، أن يأتي قبلها كلام يناقض الكلام الذي يأتي بعدها. فتقول مثلا ما جاءني زيد لكن عمرا قد جاء، وتقول أيضا ما تكلم زيد ولكن عمرا قد تكلم، وهكذا. إذن هذا معنى الاستدراك فيها. أما لكن بالتخفيف فهي تفيد الاستدراك ولكنها ليست ناصبة، فالاسم الذي يأتي بعدها يرفع على أنه مبتدأ. وأمثلة هذا في كتاب الله عز وجل كثيرة، منه قول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون. فهنا يظن الجاهل في النحو أنه في أخطاء نحوية في كتاب الله، هذه لكن المخففة وليست المشددة، ليست النون فيها مشددة، فهي تفيد الاستدراك ولكنها لا تفيد النصب النحوي. نعم، إذا كانت مخففة النون فيها لا تفيد النصب نحوا. الحرف الرابع كأن، وهي حرف تشبيه، أو هو حرف تشبيه ونصب. والمشبه عندما تدخل كأن هو المبتدأ، والمشبه به هو الخبر. مثالها قول الله تعالى كأن في أذنيه وقرا، فاسمها منصوب وخبرها شبه الجملة، وجاز في هذه الحالة أن يتقدم الخبر على الاسم. لماذا؟ لأنه شبه جملة من الجار والمجرور. وفي كلام الناس يقولون كأن وجهه قمر، وكأن الماء عسل، وهكذا. والحرف الخامس هو ليت، وهو حرف تمن ونصب، كقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. نعربها هذه ليت، كيف تعرب؟ حرف تمن ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أين اسمها؟ قومي. كيف تعرب؟ كيف تعرب؟ اسم ليت منصوب، علامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة على الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة المناسبة. لماذا؟ للياء. يعلمون الخبر، خبر ليت مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. الجملة الفعلية في محل رفع الخبر ليت. الجملة الفعلية. نعم، نعربها هكذا، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والجملة الفعلية أين الفاعل؟ الفاعل هو. نعم، إذن يعلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، والفاعل فيه الواو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر ماذا؟ خبر ليته. نعم. ومن الأمثلة أيضا عليها قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ليت كما عربناها، ليت فعل اسم حرف ما مضلش حرف تمن. نعم، حرف تمن ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب هذه النون ليتني نون الوقاية، هذه النون نون ماذا؟ الوقاية. إيش يعني الوقاية هنا؟ ما معنى الوقاية هنا؟ وقاية، وقاية من إيش؟ أنا ما أتكلمش في المعنى، نتكلم الآن نحو. وقاية الحرف من الكسر حتى لا نقول ليتي، ما يصلح، هذا حرف مبني على الفتح فما يصلح أنه إيش يكسر. فإذا هذه النون لوقاية الحرف، حرف النصب، هذا حرف التمني والنصب من الكسر. ليتني مبني على الكسر هذا الحرف لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل ماذا يعرب؟ ماذا يعرب؟ هذا هو الإعراب في محل إيش؟ في محل نصب اسم ليت. أي واضح؟ مش ليت لابد لها من اسم؟ هذا الاسم إما ظاهر وإما مضمر، صح ولا لا؟ ما هو ظاهر عندنا؟ هذا ضمير. نعم، إذن يكون الإعراب كالتالي: الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت، اتخذت فعل وفاعل، فعل وفاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ليت. الحرف السادس هو لعل، وهي حرف نصب ورجاء أو توقع. هي حرف نصب من الناحية النحوية نصب، ومن الناحية المعنوية اللغوية تفيد الرجاء أو ماذا؟ أو التوقع. فهي تارة تفيد الرجاء كقول الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وتارة تفيد التوقع كقولك: لعل العدو قريب. والفرق بين الرجاء والتوقع أن الرجاء يكون في طلب المحبوب الممكن، الرجاء يكون في ماذا؟ في طلب المحبوب الممكن، وأما التوقع فيأتي في سياق ذكر المكروه أو عند انتظاره. هذا الفرق الأساسي العام، وإلا فهناك فروق. قال المؤلف: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. انتهى كلام. هذا هو القسم الثالث من أقسام ماذا؟ من أقسام النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية، وهو متعلق بماذا؟ بظن وأخواتها، وهي عشرة أفعال، عشرة أفعال. نعم، تنسخ الجملة الاسمية فيصبح كل من المبتدأ والخبر مفعولين لها. المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ثاني أو مفعول ثان، كقولك ظننت الكتاب جيدا وحسبت القادم عمرا ونحو ذلك. ويمكن تقسيم هذه الأفعال العشرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول أفعال الرجحان، أفعال الرجحان يعني الفعل الذي يفيد ترجيح معنى على معنى يسمى فعلا من أفعال ماذا؟ الرجحان. وأفعال الرجحان تفيد رجحان وقوع الخبر الذي يعرب مفعولا ثانيا. يعرب مفعولا ثانيا متى؟ إذا دخلت ظن وأخواتها على الجملة. وهذه الأفعال أفعال الرجحان أربعة: ظن وحسب وخال وزعم. ظن وحسب وخال وزعم تسمى أفعال الرجحان. القسم الثاني هو أفعال اليقين، وهي تفيد تحقق وقوع الخبر، هي تفيد تحقق وقوع الخبر، ولذلك سميت أفعال اليقين لأن الخبر فيها واقع ولا بد. وهي ثلاثة: رأى وعلم ووجد. ورأى هنا ليست البصرية يا شباب، وإنما هي رأى العلمية، رأى ماذا؟ العلمية وليست البصرية. إذن أفعال اليقين هي رأى وعلم ووجد. القسم الثالث أفعال التصيير والتحويل، يعني الصيرورة والتحول والانتقال من شيء إلى شيء، وهما فعلان: اتخذ وجعل. اتخذ وجعل، نعم. اتخذت الفراش أو اتخذت السجادة فراشا مثلا، هذه صيرورة وتحويل. وكذلك مثلا جعلت العنب خلا مثلا، أو جعلت التفاحة خلا، فهذا فيه معنى الصيرورة والاتخاذ والتحويل. الرابع، القسم الرابع يتضمن فعلا واحدا وهو سمع، وهو يفيد النسبة في السمع، يفيد النسبة في السمع. ومن أمثلة هذه الأفعال مع إعرابها قول الله تعالى: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. موضع الشاهد في قوله أظن الساعة، وما أظن الساعة قائمة، وتعرب هكذا. أظن ما يعربها يا شباب؟ فعل مضارع. ما هي علامات المضارع فيه؟ أول حرف، أول حرف الهمزة، وهو من حروف نأيته أو أنيته، فهي إذن تدل على المضارع. فهذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل فيه مستتر تقديره أنا، وما أظن أنا في محل رفع. إذن فعل وفاعل. الساعة مفعول به أول للفعل ظن أو أظن، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائمة مفعول به ثانيا. مثال آخر قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إيش؟ لا تحسبوه شرا لكم. موضع الشاهد فيه لا تحسبوه شرا لكم، كيف تعرب؟ لا، هذه ما هي؟ لا تحسبوه، ما هي؟ نافية أم ناهية؟ ناهية. والناهية تفيد معنى إيش؟ النهي. ومن الناحية النحوية تفيد الجزم بخلاف النافية، فتفيد النفي ولا عمل لها نحوا، لا عمل لها نحوا، لا تجزم. إذا نقول في لا حرف نهي وجزم مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. تحسبوه فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، لأن الكلمة تحسبون أصلها لا تحسبونه، حذف النون، فهي من الأفعال الخمسة هذه الكلمة. والواو فيه فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم. والهاء ضمير متصل تحسبونه مبني على الضم في محل نصب، ماذا؟ مفعول به أول للفعل تحسب. إذن هذا هو المفعول به الأول. شرا مفعول به ثان لمنصوب وعلامة نصبه الفتحة، مفعول به ثان للفعل تحسب. إذن أول ما ترى هذه الكلمات لا بد أن تبحث عن مفعولين، هذه الكلمات تأخذ مفعولين. مثال ثالث، قول الله تعالى: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. موضع الشاهد فيه في قوله وجدنا آباءنا لها عابدين، وتعرب هكذا. وجدنا، كيف نعربها؟ هذه الأشياء مرت كثيرا معنا وأخذنا ضوابطها وقواعدها. وجد، كل وجد، وجد هنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالنا، هذه ضمير رفع. طيب، والنا هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، هذه كلمة وجد لابد أن تأخذ مفعولين، مفعول به الأول ما هو؟ أبانا. والمفعول به الثاني إيش هو؟ لا، هنا في مضاف ومضاف إليه، تعرب هكذا، تعرب هكذا: آباءنا مفعول به أول منصوب بالفتحة أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، لها جار ومجرور متعلق بالمفعول الثاني عابدين، جار ومجرور متعلق بالمفعول الثاني عابدين لها، هكذا التقدير. عابدين واضح، مفعول به فان للفعل وجد، منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. مثال آخر، قول الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا. ورأى هنا ليست رأى البصرية، وإنما هي رأى العلمية. نعم، إنهم يرونه بعيدا، كيف تعرب؟ أولا، موضع الشاهد فيه في قوله يرونه بعيدا، كيف تعرب الآية أو الشطر من الآية؟ إنهم، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محال له من الإعراب، اسم إن الضمير المتصل، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، يرون، الآن يرونه، هذه أكثر من نفصلها، يرون، أولا يرون، ما هي هذه يرون؟ ما هو؟ فعل مضارع، والفعل المضارع هذا مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون. ليش؟ من الأفعال الخمس. إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والفعل لابد له من فاعل، الفاعل النون، النون فاعل، كيف تكون فاعل؟ يرون، الضمير المستتر هم في محل رفع إيش؟ ضمير مستتر ولا المتصل؟ هم، إن قلتم يرون هم فهو الضمير المستتر. كيف يرون الآن؟ إنهم يرونه بعيدا. يرونه بعيدا. أين الفاعل في يرون؟ واو الجماعة. واو الجماعة مش قبل قليل قلتم إن واو الجماعة هي الفاعل في إذا اتصلت بماذا؟ إذا اتصلت بالفعل المضارع الذي على الأفعال الخمسة. دوما واو الجماعة، ما تبحثون عن مستتر ولا خلاص. في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة يكتبون على وزن يكتبون، هذه الواو تكون هي الفاعل، إذن ليس الضمير المستتر وإنما الضمير المتصل. قبل الهاء الجملة الفعلية في محل رفع خبر. ممتاز. إذن طالما إن لها اسم لابد لها من إيش؟ لابد لها من خبر. الجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. يرونه. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول الفعل يرى، وبعيدا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وبهذا ينتهي درسنا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.